إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ما زلنا مع كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وامتدادا لما درسناه في مفهوم التوحيد ومفهوم قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإننا قد تكلمنا بالأمس على مسألة الولاء والبراء في الإسلام، وقد تكلمنا عن خمس نقاط أو عن أربع نقاط وبقيت نقطتان. النقطة الأولى معنى الولاء والبراء، والثانية أدلة الولاء والبراء، أدلة وجوب الولاء والبراء، الثالثة منزلة الولاء والبراء في الإسلام، والرابعة أقسام الناس في الولاء والبراء. وبقيت لنا مسألتان: المسألة الأولى ما حكم الولاء والتولي، والمسألة الثانية بعض الضوابط التي لا بد من فهمها حتى يفرق بين الموالاة وبين غيرها مما يظن أنه موالاة. فأقول وبالله التوفيق: إن التولي أو الولاء أو حكم الموالاة على أربعة أنواع. فالأول الموالاة الكفرية المعروفة باسم التولي، والثانية الموالاة المحرمة التي لا تبلغ درجة الكفر، والثالثة الموالاة الجائزة لسبب من الأسباب، والرابعة ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة، ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة. فالمسألة الأولى هي الموالاة الكفرية المعروفة عند أهل العلم بالتولي، وهي موالاة الكفار بالقلوب والمحبة والمودة، والذي يترتب عليه كراهية المسلمين وبغضهم وبغض دينهم. المقصود محبة الكفار من أجل دينهم ومن أجل طقوسهم وتمني انتصارهم على المسلمين ومودتهم في ذلك، فهذا يسمى التولي، وهو الكفر بعينه، إلى إذا والى الكافر بقلبه لدينه وأحبه عن دين الإسلام وفضله على دين الإسلام، أو اعتقد تسوية الإسلام بغيره كالقائلين بوحدة الأديان. فهذا النوع هو الكفر بعينه الذي يسميه أهل العلم بالتولي أخذا من الآيات الكريمة، وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من دون الله أولياء من دون المؤمنين إن استحبوا الكفر على الإيمان إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهذا هو المسمى بالتولي وهو الكفر بعينه إذا أحب الكفار لدينهم وولاهم في ذلك وترتب على ذلك تمني انتصارهم على المسلمين أو ترتب على ذلك أنه لا يرى فرقا بين الإسلام وبين غيره من الأديان. والله تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالتولي كفر ينقل عن ملة الإسلام. الموضوع القسم الثاني الموالاة المحرمة التي لا تصل إلى درجة الكفر. انتبهوا لفهم هذه الضوابط تزيل عنك كثيرا من الإشكالات التي يقع فيها المفرطون والمفرطون. الموالاة المحرمة التي لا تخرج صاحبها من الدين لكنها موالاة محرمة ولا شك. كأن يحب بعض الكفار من أجل مصلحة دنيوية زائلة أو مصلحة مشتركة بينهما بغض النظر عن نوع تلك المصلحة لكنه يعتقد كفرهم ويعتقد أن دين الإسلام هو الحق ويعتقد وجوب ويتمنى وجوب انتصار من؟ المسلمين. لكنه أحبهم من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل أمر مشترك محرم يشتركان فيه من أجل منادمة في خمر مثلا أو فعل فاحشة مع اعتقاده تحريم ذلك ومع اعتقاده وجوب موالاة من؟ المسلمين ومع تمنيه ومحبته انتصار من؟ الإسلام والمسلمين. فهذا النوع هي الموالاة الإيش؟ المحرمة التي لا تصل لدرجة الكفر. وهذا هو ما حصل للصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما كتب إلى كفار قريش يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل عليا والمقداد للحاق بتلك المرأة التي معها المكتوب الذي دسته في عقاص شعرها فلحق بها وطلب منها تسليم الخطاب فأبت فهدداها بالضرب والتعرية أو بأخذه بالقوة من رأسها فأخرجت الكتاب وسلمتهم إياه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا رضي الله عنه وقال له ما الذي فعلته يا حاطب؟ فقال وكان صادقا رضي الله عنه والله يا رسول الله إنني لم أفعل ذلك شكا في ديني ولا في إسلامي، وإني لعلى ثقة من أن الله ناصر دينه، غير أني امرؤ ملصق في قريش، أي لست من قبيلة قريش، بل هو معهم بالحلف، فأردت أن أتخذ عندهم يدا لحماية أهلي، إذ ليس لهم أقارب يحمونهم، وأنا على ثقة من أن الله ناصر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، لقد صدقكم. فهم عمر أو خالد بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ألم تعلم أن الله قد اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد من القصة ليس كونه من أهل بدر، لكن ما هو الشاهد من إيراد قصة في حاطب على الموالاة المحرمة؟ من يجيب؟ فهمتم السؤال؟ السؤال مرة أخرى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة، نزلت في حق حاطب رضي الله عنه. وعندما نورد القصة حاطب رضي الله عنه، أولا لا ينبغي أن ينال من الصحابة من أجل مثل هذه الأخطاء، فإنها مغفورة لهم. فالسؤال: هل المقصود فقط لكونه من أهل بدر؟ قصدي المقصود بإرادنا للقصة، وإلا هو قد غفر الله له لأنه من أهل بدر، لكن السؤال ما هو؟ هل الشاهد من القصة كونه من أهل بدر؟ فعله لم يصل إلى حد. أحسنتم، أن فعله لم يصل إلى حد الكفر، لأنه لو وصل إلى حد الكفر لما شفع له كونه من أهل بدر، لأن حاطبا لم يأتي بمكفر. ترى هذه مسألة دقيقة، انتبهوا، يغفل عنها الكثير من الناس، يعني يربط القضية بكونه من أهل بدر وكفى. نعم، هو غفر له لكونه من أهل بدر، لكن هل أتى بمكفر أم أتى بذنب؟ أتى بذنب لا يبلغ درجة الكفر، ولذلك غفر له ذلك الذنب بسبب سابقته. فلو كان كفرا لا يغفر له. هل الكفر يغفر لصاحبه؟ أجيبوا إخواني، إذا تاب من الذنب كمن لا ذنب له ولو كان شركا. لكن الذي دون الكفر قد يغفر بدون ماذا؟ بدون التوبة، بفضل الله ورحمته. فالشاهد من الموضوع على الموالاة المحرمة أن حاطبا رضي الله عنه لم يرتكب كفرا، وإنما فعل ذنبا وقد غفر له ذلك الذنب بسبب أمرين: أولا صدقه مع الله ورسوله، ثانيا ماذا؟ ما ذهب يتلون مثل المنافقين، قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. وكذلك الذي جاء يعتذر يقول: إن إذا رأيت بني الأصفر فلن أصبر. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. لكن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لم يرتكب كفرا، وإنما وهذا هو الشاهد من القصة على الموالاة المحرمة، وإنما ارتكب ذنبا وقد غفر الله له ذلك بسبب سابقته وكونه من أهل بدر. وهكذا كل من شابه قضية حاطب قضية حاطب. ويدخل فيه أولئك الذين يستعينون بالكفار من أجل يعني مساعدتهم في أمور دنيوية بغير ضرورة بغير ضرورة وبغير حاجة. أما لو اعتدي عليك فلك أن تستعين بالكافر. وسيأتينا في الضوابط ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى. فهمنا هذا؟ مثلا شخص مثلا مثل ما يفعل يعني تفعل بعض الجهات أو بعض الدول يستعينون بالكفار بدون ضرورة قصوى وإنما فقط لمجرد خلاف بينه وبين جهة أخرى فيستعينون بهم لمناصرتهم يعني كما حصل في الأندلس حتى سقطت تلك الدولة المسلمة صاروا يتناحرون فيما بينهم وماذا وكل منهم ينفصل يريد أن ينفصل عن الآخر شيئا فشيئا حتى أصبحت كل قرية دولة. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وهذا هو الذي حصل في دويلات. أما لو اعتدي على مسلمين ولو من قبل مسلمين آخرين ولم يندفعوا إلا بالاستعانة بغير المسلمين فإن ذلك مشروع وله شواهد سوف يأتي ذكرها عند الضوابط إن شاء الله تعالى. إذن ما وفي قصة حاطب ما يدل على وجوب احترام الصحابة وعدم الخوض فيما حصل منهم من أخطاء وعدم استغلال ذلك من أجل تشويه سمعتهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون ومن تبعهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله جل وعلا في آخر سورة الحشر والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأولئك هم المفلحون. الآية الأولى تعني من؟ المهاجرين. والآية الثانية فعن الأنصار. ثم قال في من جاء بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك ينكر على بعض الكتاب المعاصرين الذين ينالون من الصحابة رضوان الله عليهم ينكر عليهم ذلك وينبه على خطائهم في كتبهم سواء كانوا أحيانا أو أمواتا. وعندما ننبه على أخطائهم لا نعني أننا نتدخل في خاتمتهم ومآلهم عند ربهم فهذا علمه إلى الله رب العالمين. لكن إذا وجدت أخطاء فلا بد من بيانها والتعليق عليها بما يزيل ماذا الشبهة التي من أجلها سبوا الصحابة. مثل ذلكم الكاتب المسكين الذي يقول إن عصر عثمان أو عهد عثمان يعد فجوة بين من؟ بين خليفتين. هذه خطيرة جدا يعني ليس من الخلفاء ليش؟ الراشدين. وعندما يقول إنه يعني آية يعني مثال للمحاباة وللظلم وما إلى ذلك ولم يقف عند هذا الحد بل كفر لم يتجرى على تكفير عثمان وإنما ضلله ووصفه بالظلم والمحاباة. وصف عصره بأنه عصر فجوة، ووصف الثورة عليه بأنها تمثل ماذا؟ روح الإسلام كما يدعي هذا المسكين. لكن لما جاء إلى عمرو ومعاوية رضي الله عنهما كفرهما ووصفهما بالخداع والغش وشراء الذمم وما إلى ذلك. وكذلك ذلكم الكاتب القريب في عهد قريب الذي شنع على أبي بكرة رضي الله عنه، وكذلكم سائر من تكلم في الصحابة. أذكر لكم أمرا، جاءني بحث للتقويم من جامعة إسلامية ما في بلد ما من بلاد المسلمين. هذا البحث بعنوان خدعة التحكيم. طبعا وأنا لا أتكلم عن موقف الرافضة من الصحابة، فهذا معروف ومرفوض منذ القدم، لكن أتكلم عن من ينتسب إلى أهل السنة، هنا مكمن الخطر. وإلا في الرافضة أمرهم معروف، موقفه من الصحابة معروف، لا يعني لا يجهله مسلم، إنما المستغرب أن يصدر ذلك من قوم ينتسبون إلى من؟ إلى أهل السنة. فهذا البحث بعنوان خدعة التحكيم، خدعة التحكيم، مرسل إلي ليرقى به أستاذ من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك. العنوان خدعة التحكيم. أنا يعني قبل أن أقرأ يعني انتابتني ريبة حول ماذا؟ حول العنوان. وفعلا البحث 30 صفحة ليس فيه أكثر من سب معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه. معاوية خال من؟ خال المؤمنين، خال المؤمنين. معاوية كاتب الوحي، من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية البكاء من خشية الله. معاوية خليفة المسلمين بعد أن انقضت الخلافة الراشدة في ذلك العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه، فسمي ذلك عام ماذا؟ يا إخوان، عام الجماعة. ولذلك يقول بعض السلف، يقول أيوب السختياني: امتحنوا الناس بمعاوية. امتحنوا الناس بمن؟ بمعاوية. فمن ترضى عن معاوية فهو منا ونحن منه، ومن نال من معاوية فلسنا منا وليس فليس منا ولسنا منه. فهذا الكاتب المسكين الذي أرسل هذا البحث، يعني بحثه فقط، نقل من أي كتب يا إخوان؟ أي كتب التي نقل منها؟ من كتب الرافضة، تاريخ اليعقوبي وتاريخ من؟ المسعودي، وكثيرا من كتب التاريخ ملئت بماذا؟ بالأكاذيب والأباطيل، لا سيما حول من؟ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فلننتبه، أعراض الصحابة خطيرة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أحد الكتاب تكلم عن موقف الأقرع بن حابس رضي الله عنه عندما قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. فقال هذا المسكين فلتة لا يدري عنها، بعض الناس لا يدري، يعني يفلت كلمات لا يعبأ بها، يلقيها على عواهنها وهو لا يدري. قال: شوفها المهبول. طبعا هؤلاء الصحابة لهم حمى ولهم حرمة، والأقرع رضي الله عنه وإن كان من اتهم بأنه وقع في الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه قطعا قد رجع إلى الإسلام. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك ولو تخللته ماذا؟ ردة، كما يقول الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. المهم أنه يجب أن نتنبه لشأن الصحابة. أحد الكتاب المعاصرين أيضا نال من عثمان ونال من تميم الداري رضي الله عنه، والسبب أنه ينكر فتنة المسيح الإيش الدجال في كتابه خلافة وملوكية، وقال لا يوجد شيء اسمه الدجال، بل كل الطواغيت هم إيش دجالون، ولا يوجد الدجال الذي هو من علامات الساعة، مع أنه وردت فيها حديث متواترة معنى متواترة معنى في الصحيحين وغيرهما، بل قال إن صحت أحاديث الدجال فإنها مما تكلم فيه النبي باجتهاده ولم ينزل عليه بها وحي. يعني مسألة جرأة عجيبة. ثم قال وجميع أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. تميم الداري نصراني راوي حديث ماذا إخوة؟ أحسن، راوي حديث الدين النصيحة وغيره وغيره من الأحاديث، فيجب أن نتورع عن الخوض فيما جرى بين حتى ما جرى بينهم، لا نخوض فيه إلا بقدر ما ننقل الواقعة من الكتب الصحيحة دون أن نرتب على ذلك شيئا. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أولئك قوم طهر الله أيدينا أو سيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من ماذا من أعراضهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. واقرأوا يا إخوتاه كتاب العواصم من القواصم لمن؟ للشيخ أبي بكر بن العربي رحمه الله. من العربي ولا ابن عربي؟ ابن العربي ب معرف ب ال، وذاك نكرة، نكرة لفظا ومعنى. الطاغية الذي يقول ما في الجبة إلا الله نكرة. ابن العربي رحمه الله صاحب كتاب العواصم من القواصم، وصاحب كتاب عارضة عارضة الأحوذي شرح سنة الترمذي، وصاحب كتاب أحكام القرآن، وصاحب كتاب العواصم من القواصم. فانتبهوا، يعني سواء قصة حاطب أو غيرها لا تستغل للنيل ممن؟ من الصحابة. القسم الثالث من أقسام الموالاة الموالاة الجائزة، وهي إظهار الموالاة في الظاهر مع بغضهم في ماذا؟ في الباطن عند الضرورة، كأن يكون المسلمون في ضعف ويخشون من سطوة الكفار، فلهم أن يظهروا شيئا من الموالاة مع بغضهم بقلوبهم. وهذه ليست مثل تقية الرافضة، إنما هذه ضرورة لا بد منها، لأن تقية الرافضة يطبقونها مع الجميع، أما الموالاة التي يعذر صاحبها فهي التي يكون قلبه فيها مطمئنا بالإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزلت هذه الآية الكريمة، ولكن من شرح بالكون صدرا، نزلت هذه الآية الكريمة في حق من؟ عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. لماذا قلنا رضي الله عنهما؟ عنه وعن أبيه أول شهيد في الإسلام، فألجأه الكفار إلى أن ينال ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ترتعد فرائصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، فنزل بشأنه الوحي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فإيش؟ فعد، يعني لو ألجأوك مرة أخرى فقل ما طلبوا منك تخلصا منهم طالما أن قلبك مطمئن بالإيمان. والله تبارك وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إلا أن تتقوا منهم تقاه يعني إلا أن تخافوا خطرا على أنفسكم أو على أعراضكم أو على أموالكم فلكم أن تظهروا لهم شيئا من الموالاة وذلك جائز لأنكم معذورون في هذا ما دامت قلوبكم مطمئنة بماذا؟ بالإيمان. لأن الناس يختلفون تحملا، أما لو صبر وصابر فذلك أفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة يشكون إليه ما يجدون من الكفار قال حثهم على الصبر وقال اصبروا فوالله لينصرن الله هذا الدين وإن من كان قبلكم كان يؤتى به فتخد لهم الأخاديد فينشرون فينشر أحدهم من مفرق رأسه إلى أسفل جسمه فلا يثنيه ذلك عن إيش؟ عن دينه. لكن ليس كل الناس يصلون إلى هذه الدرجة، فمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه فله أن يتخذ تقاة عند هؤلاء الكفار من أجل الخلاص منهم مع اطمئنان قلبه بماذا؟ بالإيمان. فهذه موالاة جائزة جاء فيها النص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة، وهو التعامل في أمور الدنيا مع غير المسلمين. التعامل في أمور الدنيا مع غير المسلمين مما يحتاج الناس إليه كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والعارية ونحو ذلك مما يحتاجه الناس بعضهم من بعض مسلمهم وكافرهم. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريتا، أي دليلا يدلهم على طريق المدينة، طريق بعيد عن نظر الكفار. كما أجر علي رضي الله عنه نفسه ليهودية يمتح لها الماء كل دلو بماذا؟ بتمرة. وكما رهن النبي صلى الله عليه وسلم ذرعه أو أدراعه عند يهودي في 30 صاعا من ماذا؟ من تمر أو من شعير ونحو ذلك من الوقائع الثابتة في أن التعامل لا يدخل في هذا الباب. وسيأتي له مزيد توضيح إن شاء الله تعالى عند الكلام على الضوابط التي سنضطر إلى تأجيلها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، الذي نختم به مسألة الولاء والبراء إن شاء الله عز وجل. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.